قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وخرج البخاري معلقا عن سلمان أنه قال: ما لهذا غدونا. وخرج البخاري معلقا عن عثمان أنه قال: إنما السجدة على من استمعها. وخرج البخاري معلقا عن الزهري قال: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، وإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وخرج البخاري معلقا عن السائب بن يزيد أنه كان لا يسجد لسجود القاص. وخرج أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده. حديث ضعيف. كل هذه الآثار شيخ الحديث ما فيها تكبير في السجود. على العموم يعني عدم الذكر لا يفيد عدم وجوده. وهل هو مشروع شيخ التكبير في غير الصلاة؟ مبني على هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ الجماهير يرون أنها صلاة، الأظهر أنها ليست صلاة. نعم. ومن كان يقرأ الشيخ وهو جالس ومر بسجدة في غير صلاة، هل ينزل السجود أو يومئ؟ من الأمور المستحبة هي الأفضل سجود، هل يكفيه الإيماء؟ يحتاج إلى دليل. نعم. أخذ من قوله يخرون للأذقان، الخرور العلو. نعم. باب سجدة سورة النجم. في المتفق عليه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. وللبخاري أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، وذكر اسم الرجل الذي قتل كافرا وهو أمية بن خلف. وفي المتفق عليه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وفي رواية للبخاري عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وخرج النسائي عن المطلب بن أبي وداعة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد، وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. حسن الإسناد. وزاد عند أحمد فقال المطلب: فلا أدع السجود فيها أبدا. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد، وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة. إسناده قوي. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى. باب سجدة سورة صاد. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. أحمد لا يرى سجدة الصاد، والجمهور يرونها. زاد الناس يتابعه، قال: إذا سجد فاسجدوا. زاد النسائي وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وخرج أبو داود والدارمي عن أبي سعيد قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. حديث صحيح. نعم.

هذا القرآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله تعالى: ذلكم حكم الله لا ريب فيه لا شك، تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن ومثله، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم. قوله تعالى: وأتوا به متشابها، أخرج البخاري معلقا، قال أبو العالية: مطهرة من الحيض والبول والبزاق، كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل أتينا من قبل. وأتوا به متشابها، يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، أخرج البخاري معلقا، قال أبو العالية: فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا. قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، في متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة حبة في شعره. وفي رواية الترمذي: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا: حبة في شعره. وخرج أبو داود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. حسن صحيح. قوله تعالى: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أخرج البخاري معلقا، قال أبو العالية: العوان النصف بين البكر والهرمة، فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، مسلمة من العيوب، لاشية بياض، صفراء إن شئت سوداء، إن شئت سوداء، فادارأتم اختلفتم. قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرج الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل: أفأينما تولوا فثم وجه الله. وعند ابن ماجه: فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فأنزل الله الآية. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن قتادة في قوله: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: هي منسوخة، نسخها قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاءه. وعن مجاهد في قوله: فثم وجه الله، قال: فثم قبلة الله. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أخرج البخاري معلقا عن أبي رزين قال: يتلونه حق تلاوته، يتبعونه ويعملون به حق عمله. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعيك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. وعند ابن ماجه: يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. الحديث. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أخرج أبو داود والترمذي والدهرمي عن ابن عباس قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. حديث صحيح.